محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ضمن أخبار من بلغ، هل يمكن أن يستفاد منها أن كل عمل بلغنا الثواب عليه ولو بخبر ضعيف بلغنا، فذلك العمل يوجد به أمر، لكن قلنا هذا الأمر بعنوان شنو؟ مو من باب أخبار من بلغ الحق. هل نقدر نستفيد هذه الفائدة لو لا؟ اقرينا امس الروايه مال هشام ابن سالم، شو يقول في هذه الروايه؟ من بلغه ثواب على عمل فعمله، عمله وفعله ما ادري، كان له اجر ذلك. هاي لا تتبلغ، هاي انا لي شغل بهاي، اجر ذلك من بلغه اليوم لي شغل به، من بلغه ثواب على عمله فعمله كان له اجر ذلك. قد واحد يستكمل درسنا الجديد الآن بعد يشرح، ترى درسنا الجديد الآن بعد يشرح، قد واحد يستكمل يقول شيخنا هاي الروايات أتلمت فيه، ها ليش أتلمت فيه؟ بس نخلص الروايات بعدين نحكي. يقول لا قبل ما نخلص الرواية الثانية والثالثة تجيب هذا الرواية أتلمت فيه، ها ليش أتحكي؟ لأن هذه الروايات تقول إذا فرد عمل ثابت استحبابه، مو ثابت، لا ثابت جزمان، مثل زيارة الحسين سلام الله عليه، ثابت استحبابه جزمان ولا، لكن بعدين بلغني ثواب بقدر معين، يا الذي يزور الحسين سلام الله عليه إلى شنو؟ مئات وألوف الحوريات ما بلغت، فأصل الاستحباب ثابت أولين بروايات معتبرة، ألوف ما بيشكوش، فالذي ورد بخبر ضعيف يابو مقدار الثواب، فهذا الرويت أخبار من بلغ هاي مقطرة نادر إلى هاي الصور، أنه إذا الاستحباب ثابت دليل معتبر، ثم بعد ذلك شنو الذي بلغ؟ شنو بلغ؟ ثواب بالخبر الصحيح سلام، مو أصل العمل، مو أصل العمل، الثواب على العمل، فهذه الروايات تبيح اللي تبقى في الثواب اللي دي بلاغات بالخبر الضعيف، فهي نفسه حين عدل، هذه حين عدل تدل على ان الاستحباب لابد ان يكون ثابت من الاول بدليل المعتبر، احنا شو نريد منها اخبار من بلد، شو نريد نثبت؟ حتى الاستحباب اللي نثبت مهما الاستخدام ثابت من الاول، هذا الاستخدام ثابت من الاول، شو معركتنا بعدين؟ احنا نريد نطلع من اخبار من بلغ، شو نطلع؟ امر استحبابي بهذا العمل، والا اذا ثابت من الاول استحبابي ما نشغل من اخبار من بلغ، ما نريد اخبار من بلغ اصلا، فالخلاصة قد واحد يستشكل عن اخبار من بلغ نسيبكم، ليش؟ لأن أنتوا ترجون بأخبار من بلغ تثبتون ماذا؟ الاستحباب، استحباب العمل بواسطة الخبر الضعيف تثبتون أن هذا مستحب. عليكم السلام ورحمة الله. وهذه الروايات لا تثبت ذلك، هذه الروايات ترفع أكرر. ترى الشيخ الأنصاري هذا الذي قاعد أبينه فرد برقية جدا مختصرة نصي، ما أدري سيطلع المطلوب من العبارة أم يوم يطلع، كان أبين فيها ما أدري سيطلع أم أسئلة. قال خلاص هادر التتردون بعد كررهم دور له التبتون بهالأخبار أخبار من بلا التبتون أصل الاستحبار حينما يبلغنا الاستحباب بخبر بعيد تبين التبتون الاستحبار أصل بينما هذا الرياض شبين أيضا الاستحباب ثابت من الأول بدليل معتبر ثابت قطعا ثابت الاستحباب. شنو إذا ثابت الاستحباب قطعا بدليل معتبر شنو؟ تبعتكوا. ولكن بعدين يرادني خبر ضعيف يدل علينا على مقدار المستوى على ذلك العمل المستحب الذي هو متعجز منه وردني ماذا؟ خبر ضعيف انه هلقى السياسة. اهلا اخبار من بلغ صدقين هذا السواب الذي وردت بخبر ضعيف الله يطيك اياه نظر الى هالصورة شعر خارج عن محل كلام عزيز من قبل نظر الى هالصورة من قال اقرأ الخبر غير اخبار من بلغ اقرأه شو السؤال من بلغه ثواب على عمله بعد شنو طريعة بعد فالذي بلغه شنو مو عمل الذي بلغه شنو مو العمل شنو الذي بلغه الثواب على العمل مو أصل العمل أصل العمل وبلغني من الأول استحبابه فالذي بلغني الآن شنو بلغني الثواب على العمل بقدر معين كان له ذلك الثواب. اذا كانت الرواية على المقصود منها فالرواية تكون اجنبية من الروايات اجنبية تكون عن مقام ما نستفيد منها شيء. شوف الشيخ الانصاري شو جاوب يقول لا المقصود بحسب الظاهر يعني بلغه بالثواب ما يعني الثواب على العمل لا لا لا بلغه عن نفس العمل بلغه عمل إلى ثواب كذا فعزي عمل بلغ ومد الثواب لا عمل بلغ عندي قرينتي قرينتي ما بعزي في القرينة الأولى هذه من بلغه شيء من الثواب على عمل احنا نقول شيء المقصود من عدى شنو مو نفس الثواب العمل مقصود يقرين شنو قرين الايلية شنو يعني من بلغ الشيء يعني عمله له ثواب ايضا قرين شنو قرين الايلية فعمله فعمله اذا فعمله اذا شيء مو مقصود من عدى العمل وانما شنو كان مقصود من عدى الثواب وشيك عمل الثواب ما على معنى عمل العمل على معنى عهول الثواب ما على معنى نعم التفكير شديد من يالا إلا اللهم استوي من باب مجاز وكذا فرسنا عدر كذا لكن مطلب آخر لكن مع قطع النظر عن المجازية والكذا إذا مو متان أحد عموله الآن لا يتم الثواب أعمل الثواب الأجر يعني أعمل الأجر أعمل العمل هاي القرينة العينية والقرينة الثانية شوفوا للإمام من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله كان له أجر ذلك. ذلك لمن ترجع ذلك ذلك أجر ذلك ذلك بالشيء. فلا بد الشيء إيش نقصد من أجر العمل؟ حتى هنا ذلك يكون المقصود من أجر شنو؟ العمل يعني أجر العمل. وإلا إذا الشيء الأولية كان مقصود من أجر شنو؟ مو العمل، كان مقصود من أجر الثواب. من بلغ الشيء من أجر يعني لبى الثواب مقصود. فإذا على هذا الأساس أجر ذلك ما على معنى يعني أجر إذا ذلك يصير أجر الثواب. أجر الثواب أجر الثواب ما على معنى بعد. قال لك أثر ركية التفتي جيدة ونقول على أن الشيخ الإشكال إيش شاهده؟ لو أن هذه الروايات تدل على أنه لو ثبت الاستحباب بدليل معتبر والذي وردنا بالخبر الضعيف وماذا بعد ما ثبت استحبابه بالمعتبر ورد شنو ثوابه بكمية معينة فعلا يتجاك هذا المقصود دمنا هذا الشيء. الشيخ الحنفاري شو جاي يقول لا الرواية شو تقول من بلغه شيء من الثواب شيء انت تفسر انت تفسر الشيء يعني ماذا جزء من الثواب يعني فكر من الثواب شيء انت تريد مشكل تسرى بالثواب يعني جزء من الثواب. لكن انا اقول لا المقصود من شيء يعني نفس العمل من بلغه شيء يعني عمل عمل إلى ثواب نفس العمل بلغ مو الثواب نفس العمل الذي إلى ثواب مو نفس الثواب بلغ. وعندي قرينتان على تفسير الشيخ ابن بنفس العمل مو بالثواب. القرينة الأولية فعمله فإنه لا معنى عمله عمل ذلك الشيخ مو تيلا. فإذا ذلك الشيء كان المقصود منه الثواب أو الجزء من الثواب ما أنا معنى عمل الثواب فلا بد أن تفسر شنو الشيء بالعمل حتى إلى معنى نقول فعمل نحن فعمل العمل فعل العمل. والقرينة الثانية بعدين إيش قال الإمام سلام الله عليه كان له أجر ذلك ذلك تعلم من ترجعها الانسان تدعي يمكن يتكتب بالمطلب بعض ذلك تعلم من ترجعها يجبني ترجع للشيء. فإذا الشيء فسرناه دينا بالتوار جزء من التوار ما قصدناه بالعمل كان الإضافة شو استرغنا معناها كان له أجر ذلك ذلك يصير التوار يعني أجر التوار ما قصدنا أجر التوار أجر الثواب هو الثواب هو الأجر أجر هو الثواب أجر الثواب ما له معنى. فلا بد المقصود من كلمة شيء شنو العمل يعني كان له أجر ذلك أجر العمل. وبهذا يتبين على أن هذه الروايات من هذه الناحية لا يمكن الخدش فيها. فالمقصود منها إذا النتيجة بعد قرار بعض ما عنده مطلب جديد. فالمقصود منها اذا بالنتيجة هاي الرياض قل من بلغه يعني بلغه ماذا بالتالي النتيجة مو الثواب. اذا قلت بلغه الثواب يعني اصل عمل استحبار دينا ثابت بالدليل المعتبر والذي يرد في الخبر الضعيف له الثواب هيك هذا دين ميتي. احنا نقول لا المقصود من بلغه يعني بلغه اصل العمل من بلغه شيء شيء انت تضرب عصر عمل بلغه عمل الى ثواب مو اصل الثواب. وقرينتنا على ان المقصود من كلمة شيء الى العمل هذا من عمران واحد فعمله واحد اجر ذلك نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره شيء بالله هذا يطلع من العبارة ولا يقول والظاهر ان المراد من شيء انت هذا ذاك انت شرحه في هذا اشكال ودك دك ودك المقدر الاشكال تبين اولا بصورة مفصلة جميلة وبعدين تقول هذا الجواب هكي في القرينتين انت قلتها والظاهر ان المراد من شيء من الثواب، من الرواج قالت من بلغ شيء من الثواب، المقصود من شيء من الثواب لا هي العمل اللي بيقول الثواب من الثواب، وهي الثالث انا ترى الثالث انا الثالث ادري. والظاهر ان المراد من شيء من الثواب، المراد من شيء من الثواب هو الفعل المستمر على الثواب مو نفس الثواب. من جاب لقرينه القرينه الاوليه بقرينه ضمير تعامله، يعني تعامله عمل ذلك الشيء. فاذا كان الشيء المقصود من حد الثواب ما له معنى تعامل الثواب، ولكن الشيء المقصود من حد العمل يعني تعامل العمل. لا بس والقرينة الثانية شنو؟ وإضافة الأجر إليه، ترى هي العبارة مجملة، أضيف الأجر إليه إلى الشيء، ماذا قل؟ كان له أجر ذلك، ذلك يعني الشيء، ولا بد المقصود من الشيء شنو من ذلك اللي هو الشيء؟ لا المقصود من الشيء العمل، عطف الأجر، وإلا إذا كان المقصود صار يعني أجر صار وما له معنى. على أي حال طيبناها هذه هي طريقة طويلة. نرجع من أول، قلنا شنو أخبار من بلغ الخبر الأول ياهو، قلنا الخبر الأول ياهو هشام ابن ثاني، بعد ما كده الخبر هشام ابن ثاني هذا ماكو ليش اسمه، وفي عدة الداعي عن الكليني هذا الخبر الثاني أنه روى بطرقه عن الأئمة عليهم السلام أنه روى بطرقه عن الأئمة، بطرقه يعني شو بطرقه؟ يعني طرقه ماذا؟ طرق عدة الداعي، صاحب عدة الداعي إلما إلى الكليني أي لا بطرق الكليني إلما إلى الأئمة أنه من بلغه شيء من الخير مو من الثواب فعمل به كان له من الثواب ما بلغه، وإن لم يكن الأمر كما فعله. انت على ذلك لا الامر ليس كذلك ما اله كثواب، لكن ما عدلك الله يخلك. وارسل نحوه السيد قدس سره بالاقبال عن الصادق، السيد من يعني ابن طاووس رحمة الله عليه، ارسل نحو هذا الخبر عن الصادق سلام الله عليه، ارسل يعني شنو يعني ذكره مرسلا يعني جاري عن الصادق عليه السلام أن من بلغ شيء من الخير فعمل به، لكن هذا الأمر أكبرت فهكذا دليل زيادة. إلا أن فيه هيك نجود في إقبال السيد من طاووس كان له ذلك، هنا ما أكو كان له ذلك، وهنا مش موجود أن من بلغ شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب إلى آخره، بس هناك شنو موجود؟ كان له ذلك شنو موجود؟ مو كان له من الخير ما من الثواب ما بلغه، لا مو شنو كان له ذلك شنو موجود؟ والأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة، يقول أخبار من بلغه لا يسعنا بس ذل السلاف ذكرنا شنو ذل السلاف؟ يقول إلا أن ما ذكرناها وهي ذل السلاف أوضح دلالة على ما نحن فيه، على ما نحن فيه شنو ما نحن فيه بدي نريد أن نريد نثبت أمر من طريقنا هذا الثواب، وإن كان يورد عليه هذه أوضح ما في الباب، وإن كان يورد عليه مما يشرع الشيخ منا في بيان إيرادات ثلاثة ثلاث إيرادات على التمسك بأخبار من بلغ. شوف بل الإيرادات، الإيراد الأول انت شلون تريد تستفيد من أخبار من بلغ ثبوت الأمر، شلون تريد تستفيد طريقة شنو؟ هل تبيناها لمن نستفيد؟ هذا الروايات قالت كان له ذلك الثواب، فمن إثبات الثواب نستفيد شنو؟ أم أمر أصيب إذ لو لم يكن أمر موجود، إذا هذا الثواب من إجه معرفة تبينه ولا؟ الإشكال الأول هو شنو؟ نقول لعل هذا الثواب مو من باب وجود الامر، من باب الانقياد. انقياد كما بين الناس ما تبع، يعني انا لما يبلغني ثواب حينئذ العمل شلون راح اجيبه؟ شلون راح اجيب العمل؟ من باب احتمال شنو؟ بلغني، من باب بلغني يعني باب احتمال انه مطلوب اجيب. وهذا شو الانقياد؟ اذا صار انقياد ثوابي ماذا انقياد يصدق؟ ما يدل على من على وجود ماذا؟ امر. هذا الاشكال ماذا الاول؟ الاشكال الثاني ان يقال بانه نفس الاشكال الذي امس اوردناه علوما، امس اول درسنا، اول درسنا امس على شهيد الاول في الذكرى، راد يثبت باوامر، اوامر شنو؟ تقوى والاحتياط. شو يثبت؟ ثبوت الامر لهذه العبادة المشكوكة. احنا جاوبنا اذا تتذكر اولا جاوبنا قلنا ما يمكن، ليش؟ يعني الاحتياط والتقوى انما يصدق شوكت على هاي الصلاة، اذا جبت العمل واجد لجميع الاجزاء والشرائط اللي واحد منها شنو؟ قصد القربة، قصد الامتثال، قصد الامتثال على من متوقف؟ على الامر. امرك وين؟ ما تسأل دقيقة صار زور بعد. ما تسأل اشكال ما تنجيب عليهم على ذني الروايات. نقول اخبار من بلغ ابرد تثبت عنه، خلينا تثبت امر، لكن تثبت امر دون ما تثبت امر بالصلاة مطلقا، بالعمل العبادي مطلقا، وان لم يكن بقصد الامر. يا لا، بما انه عباده، بما انه صلاة تثبت امر به، فتثبت امر بعنوان شنو؟ صلاة والعبادة. عنوان الصلاة والعبادة موقوف قلنا علينا على قصد الانتفاع، قصد الانتفاع علينا الموقوف على هذا الامر الرجل المستنتج منين؟ من اخبار من بلغ فيلزق من ذلك الدور. فالخلاصة، ثلاثة الاشكال الثاني، عن اخبار من بلغ سلمنا الدل على ثبوت الامر، يعني بعبارة اخرى من ثبوت الثواب نستكشف وجود الامر، ولكن هذا الامر بما يتعلق بما يصدق عليه انه صلاة او دول احتياط او دول تقوى او دول عبادة. ومعلوم متى يصدق على هذا العمل صلاة او عبادة او تقوى او احتياط او ما ادري شنو؟ اذا جبنا جميع الاجزاء واحد من عدة ماذا؟ قصد الامتثال. قصد الامتثال من يقف علينا قصد الامتثال على الامر. يا امر عندك غير امر؟ لا، هو امر الذي استنتجناه من اخبار من بلغ. فاذا هذا الامر الذي استنتجناه من اخبار من بلغ موقوف عليه من هذا الامر على كون هذا صلاة وعبادة، كون هذا صلاة وعبادة موقوف علينا على قصد امتثال شنو؟ هذا الامر. فلزم الدور يصير الامر موقوف على نفسه. هذا هو الاشكال شنو الثاني؟ والجواب هو نفس الجواب السابق. اشكال الثالث بعدين كان طبق بلا العبارة، يقول قدس سره وان كان يورد عليه، علوه يعني علام العلوه، على هذا الذي ذكرناه الذي قلنا هو اوضح دلالة ثلاث اخبار، مع انه اوضح ما في الباب دلالة، يرد عليه ثلاث اشكالات. الاول هذا تارة بان ثبوت الاجر لا يدل على الاستحباب الشرعي، ما يدل على انه عصى امر استحباب لعله هذا الثواب من باب القياس. واخرى هذا الاشكال الثاني بما تقدم في درسنا عن اول الدرس في اوامر الاحتياط او التقوى اللي بيتمسك به منه الشهيد الاول. شعرتنا امس من ان قصد القرب معقود في الفعل المأمور به بهذه الاخبار. الفعل الذي هو مأمور به باخبار بهذه الاخبار اخبار اخبار من بلغ قصد القرب هو معقود في ذلك العمل العبادي. فاذا معقود واذا لا يجوز ان تكون هذه الاخبار المصححه لفعله لفعل ذلك الشيء لفعل ذلك المأمور به. لا يمكن ان تكون هي المصححه. ليش؟ لان هذا الامر موقوف علينا على وجود صلاه قصد القرب حتى يجي الامر. وجود صلاه قصد القرب موقوف علينا قصد القرب يثبت فينا بالامر. عشان يصير شعبا هالروايات يختص موردها فيما الاخبار من بلاغ فرارا منها الاشكال فرارا منها الاشكال. اخبار من بلاغ فيما تختص بمورد الذي قصد القرب فيه ما موقوف علينا على اخبار من بلاغ ما موقوف. قصد القرب يكون ما موقوف علينا على الامر المستنتج من اخبار من بلاغ. يعني شفت يصير ما متوقع اذا الاستحباب ثابت بدليل ثابت فحين اذن قصد القرب ما موقف علينا على اخبار من بلاغ. قصد القرب يمكن ان يحصل ديما ذات الاستحباب الذي هو ثابت بدليله الخاص. قد واحد يقول شو اخبار من بلاغ شو فائدتها بعد؟ شو سويت ان اخبار من بلاغ؟ نقول فائدتها بلي فائدتها بلي. شنو؟ اخبار من بلاغ فائدتها تقول ذات الثواب اصلا. ذات المقدار من الثواب. فنستفيد من اخبار من بلاغ بهذا المقدار. عن ذات الثواب اذا يرد اخبار من بلاغ الى الثواب 20 حورية على الزيارة الله يتبع 20. ففائدة من اخبار من بلاغ انه وراء الثبت انه هو هذا الثواب اسم الحورية لانها هي المصححة لقصد القربة. يعني مو بسببها يصح ان نقصد الانتفاع لا بنهزم دور قصد الامتثال يصح ويقع صح يمكن من يضع من دار معطي استحباب مصدر لعجل ذلك الامر الاستحبابي. انا اقدر اقصد امتثال اقولا اجيبا هذه الصلاة بقصد امتثال من قصد امتثال اخبار من بلغ. لكن هل يمكن ان يصير مصحح دور يصير بقصد امتثال شنو ذلك الاستحباب الشرعي الذي ثابت مع قطع النظر عن اخباري من بلغ يصير. لذلك يقول فيختص موردها مورد اخبار من بلغ بصورة تحقق الاستحباب. يعني بصورة اللي الاستحباب هو ثابت بدليل الخاص حتى من تبدو. طب حضرة جنابك شو تقول؟ انه شو فايدة اخبار من بلغ؟ فاشمعنا استفيد منها؟ هلا قاعد يجاوب الرجال قاعد يجاوب الله يتخذ رجاء جيدا يقول فيختص موردها بصورة تحقق الاستحباب وكون البالغ هو الثواب الخاص. يعني والذي بلغني بعد ياه راح يصير والذي بلغني ياه راح يصير الثواب مو اصل عمل الثواب بعد يصير وكون البالغ هو الثواب الخاص اشريف فوري هذا الذي بلغني مو اصل عمل والامر بالعمل لا اصل الثواب. فهو المتسامح فيه دون شرع دون اصل شرعية الفعل. المتسامح اياه الذي ما يفضل الخبر الضعيف فيه اياه اصل الثواب. مو اصل شرعيته واستحبابه، لا شرعيته واستحبابه لابد تثبت بدليل خاص معتبر، والا اذا قلنا ما هو شيء يلزم الدور فشلون يمكن اقصد القربة عام؟ نعم هذا الامر الذي استنتجه يتوقف على وجود صلاة قصد القربة، صلاة قصد القربة موقوفة على امر، ولو كان لم يكن الامر يلزم الدور فلا بد اكو استحباب شرعي ما هو مسبب. يمكن في مثال ها؟ اذا كان مكان مش عباده جاءت الحمد لله. ما نقص للمرض كل امور جنة اي صح انت اثناء اذا ما في جدا ما اخوه قالي اي اي شبتالي ما راح تفيدنا هما في صحيح ما رد بلال شيء هذا الجواب اللي هو هما في ستة يا سمو بك ايضا لا يعلو خاب هذا رد ما غاب يجين هذا سالع بالاشتال ما غاب قاعد يقول لاجل هذه النقطة ذاك هو كان يقول المقصود الثواب لأجل ماذا مثل ظهور في الرواية أما هذا لا صار لأجل إشكال الدور فهذا قضية عقلية بعد القرنشان يكون الدبن ولو كان القرنشان يكون الدبن صحيح يعني بس يكون الدبن لأنه هذا المحضور يرى وهو أنه هذه الروايات واردة فيما في مورد الذي البالغ ياهو يكون الثواب فقط فما تشمل صورة ما إذا بلغ شنو ليس الثواب فقط بل كان البالغ شنو هو الثواب والعقاب أو العقاب واحد ما تشمل هالصورة شنو إيش قاعد تقول ما فهمنا شنو مقصودك ما فهمنا شنو ها مقصودي هذا إيه صحيح أنا ما أدري مقصودي ما فهم مقصودي هذا إذا واحد يراجع الكتب الفقهية يشوف الفقهاء بعض مرات أتفرد رواية دل علما على الوجوب لكن بما أن سندها ضعيف ما يفتن بالوجوب يفتن بما بالاستحباب يفتن بما بالاستحباب يا بشنها شلونها غير حكي هذا يا با ما فتوا بالوجوب ليش ما أفتوا بالوجوب لأن السند ضعيف وما عندهم قاعدة تقول تسامح في أدلة الواجبات وما عندنا فيفتون بما بالاستحباب وليش يفتون بالاستحباب إذا قلنا لهم ليش يفتون بالاستحباب شي جاوبون الكفت ماذا للإشكال الإشكال من أول أقول إذا واحد يراجع الكتب الفقهية يشوف الفقهاء بعض مرات أكو رواية تدل علما على الوجوب مثل وجوب غسل الجمعة لكن بما أن سندها ضعيف ما يفتون ديما بالوجوب يفتون ديما بالاستحباب إذا أشكلنا عليهم شلون تفتون بالاستحباب السند ضعيف ما تفتون بالوجوب ما يخالف لأن السنة ضعيف ولازموا أن ما تفتون بما بالاستحباب شي يقولوا نتمسك بأخبار شنو من بلغ ويجي إشكال عليه شنو من إشكال أنه أخبار من بلغ شو تقول من بلغه ثواب والرواية لما قالت غسل الجمعة واجب بلغني انا اهنانا الثواب فقط ولا نقول بلغني شنو العقاب ونقول بلغني الثواب والعقاب صحيح ياهو شو نقول صحيح شو نقول لما الرواية تقول غسل الجمعة واجب فلا تقول بلغني العقاب يعني لو تركت تعاقب هذا المقصود من الوجوب لا نقول المقصود لا بلغني شنو ثواب وعقاب يعني لو فعلت جنات وعاد لو تركت مو شو معنى الوجوب هو شنو الثواب على الفعل والعقاب على ما على السبب فبلغني شنو بالتالي لو العقاب وحده لو تقول شنو بالتالي بلغني الثواب والعقاب لكن بالتالي ما بلغني شنو الثواب وحده فإذا ما بلغني الثواب وحده إذا ما يمكن التمسك بمن اظهر روايات للفتوى بمن باستحباب غسل الجمعة. لو كان الذي بلغني شنو؟ لو كان الذي بلغني شنو؟ وجود صلاة غسل الجمعة. احنا بعد اخبار من بلغ غير تمسك فيه. مع انه بلا اشكال الفقهاء يتمسك فيه. شيء كل نفس تكريه في ياما ورجع بالتالي. الذي يبلغ التواف فقط. ايش وقت يبلغ التواف فقط؟ اذا كان الوارد والاستحباب. اذا الرواية تقول مستحب غسل الجمعة كانت ضعيفة ايه هنا يمكن. اما اذا الرواية تقول واجب غسل الجمعة. فعد ما يمكن الفتوى بمن بالاستحباب. لان هنا ما يصدق بلغني الثواب فقط. يصدق شنو؟ بلغني الثواب والعقاب. مو ما يصدق بلغني الثواب واحد. فالفقهاء كيف يتمسكون؟ هذا اشكال علينا. شو نعبر عنه هذا الاشكال؟ هذا شو نعبر عنه؟ الاشكال هيك راح يصير عنوانه. ما حصل اشكال الثاني. عنوان راح اعطيه. عنوان لطيف راح اعطيه. الاشكال الثالث ان اخبار من بلغ اخص من المدعى. هيك بعد الاشكال. حطوا نفس الاشكال هيك راح يصير بعد. اخص من المدعى. لان المدعى شنو هو؟ انه يجوز ان يكتب الاستحباب. ايش وقت اذا كان الخبر الضعيف يدل على الاستحباب؟ لو في بالعلامه الوجوب ام نقدر نكتب الاستحباب؟ المدعى هذا اللي بينما اخبار من بلاغ تثبت ماذا؟ الاول فقط انه لو كان الخبر الوارد يدل على الاستحباب هنا لا تقدر تكتب الاستحباب. اما لو كان الوارد هو ماذا؟ خبر دال على الوجوب ما تقدر. فهذا اشكال نسميه نرجعه الى ماذا؟ انه اخبار من بلغ اخف من المدعى. هذا الاشكال الثالث. لذلك يقول وثالثا بظهورها يعني بظهور اخبار من بلغ فيما بلغ فيه الثواب المحض. يعني الثواب المحض عن شنو؟ يعني بلغ الثواب فقط لا العقاب محضا او مع الثواب. ما تشمل هالصورة. مع ان هاي تكمل من عدي بعد نجد الفقهاء فيما اذا وردت رواية ضعيفة تدل على الوجوب نجدهم يفتون ديما يفتون بالاستحباب من باب اخبار من بلا تسامح في ادلة السنة يرد عليهم على ان اخبار من بلغ لا تمسك فيها فان تقول من بلغه ثواب. الان شنو بلغك ماذا؟ مو ثواب فقط ثواب وعقاب. لكن ردك لكن يرد هذا. خب هسه الان بعد ما تممنا الاشكالات الثلاثه الان راح نجي علما الى ردها ترى راح نجي الى ردها بل ارتفدوا جيدا. شلون راح الرد؟ ما ناخذ الاول لا او الثالث ثم الثاني ثم الاول عكس الترتيب عني امشي ترى اهم زين لا بس لي ترى ما دام الثالث بعدنا استخدناه ما ناسي بالعدل يقول ايه. الاشكال الثالث شنو؟ انه شلون تتمسك بينا باخبار من بلغ في صورة ماذا؟ كون الخبر الوارد يدل على الوجوب. هنا بلغني ثواب وعقاب لا ثواب فقط. الجواب انه انت حضرت جنابك قلت الخبر شي يقول الخبر الخبر شي يقول من بلغه شنو ثواب على عمل يعني مختص بما بالثواب فقط. جواب ان الخبر مطلق الخبر مطلق من بلغه ثواب. هذا بعد الخبر حينئذ مطلق نتمسك الاطلاق. يبلغه ثواب بالدلالة المطابقية. يبلغه ثواب هم يصدق بالدلالة الالتزامية. ثواب يصدق بعد. بالدلالة المطابقية شنو شلون بلغني ثواب بالدلالة المطابقية؟ اذا كان الخبر يدل على الاستحباب. معنى مستحب يعني شو المعنى مستحب؟ يعني الك حوريات. هاي بلغني ثواب بالدلالة مطابقية. بلغني بالدلالة الالتزامية يعني شنو؟ يعني هيك انه ماذا؟ هذا الشيء واجب. واجب يعني شنو؟ لازمه بالدلالة الالتزامية. واجب بالدلالة المطابقية يعني شنو؟ غصبا ما عليك ترى تجيبه. ها يكون تجيبه ترى تنجر اذنك اذا ما تجيبه. بالدلالة المطابقية. لكن بالدلالة الالتزامية شنو؟ لازم وجوب الشيء ماذا؟ الثواب على فعله. فصدق انه بلغني الثواب. وش ده انا طيصدق ماذا؟ بلغني الثواب. انت تقول ماذا؟ بلغني الثواب وبلغني ماذا؟ في العقاب. ما بلغني الثواب وحده. اقول لك منين جبت على ان الرواية قالت شنو اللي يكون يبلغك الثواب وحده؟ ما اقول. في الرواية ما من بلغه ثواب. ما قال وحده. ما قالت وحده. نتمسك بالاطلاق. فالخلاصة الثواب يصدق انه بلغني. وفي صورة استحباب يصدق بلغني. لكن بداية مطابقية. وفي الوجوب هم يصدق بلغني. لكن بداية التزامية. وقولك انه صحيح بلغني ثواب. لكن مو وحده. وانما مع عقاب. واللازم ان يبلغني ثواب وحده. اقول لك منين جبتها؟ واللازم ان يبلغني ثواب وحده. اي منين جبتها وحده؟ الخبر مطلق. خبر يقول من بلغ ثواب سواء وحده او مو وحده. بعد منين جبتها انت هاي الحكايه؟ فلذلك الشيخ الانصاري يقول لكن يرد هذا هذا يا هذا علق تعليقه الشان الاخير الثالث منع الظهور. يعني منع الظهور يا ظهور انه يعني يكون يبلغني يكون يبلغني الثواب وحده. هذا ظهور منع مع اطلاق الخبر. اقول كلمة معه مورد ثاني مولانا التفت لذلك جيدا مو ردي انبني. يعني مع فرض اطلاق الخبر احنا نمنع الظهور. هذا المقصود. قاعد تلتفتون ايش قاعد احكي او لا؟ مو هاي العبارة واحد لما يقراها ايش بناءه؟ بناءه جوابين ترى. جواب الاول نمنع هذا الظهور اللي قلت. والجواب الثاني شنو؟ الخبر مطلق. هيك واحد بناء. لا مو هيك المقصود. يعني لا جواب واحد هذا. يعني مع فرض اطلاق الخبر كما هو مطلق. مطلوب مطلق. لما احنا بعد هذا الظهور اللي حضرت جنابك ادعيت ان ظهر الخبر يكون ماذا؟ البالغ فقد الثواب. منين جبت هذا؟ مع فرض اطلاق الخبر هذا منين؟ خبر مطلق ما قال وحده. قال من منه سواء مطلق سواء ثواب وحده او ويعقب. ويرد ما قبله. اجينا بعد يقول ضد الاشكال الثاني. الاشكال الثاني شنو هو؟ الاشكال الثاني اشكال مال الدور ومع الجواب. الجواب بعد ما اكرر الجواب. الجواب يعني شنو؟ يعني الجواب السابق امس شنو ايش قلنا؟ امس ايش قلنا؟ ان المقصود يعني ماذا؟ لما يقال اتقي يعني ائتي بالعمل بجميع اجزائه ما عدا هذا المقصود. قصد القربة هذا المقصود. هذا هم نفس همات اليوم يجي. لذلك يقول ويرد ما قبله ما تقدم في اوامر احتياط. الشيخ الانصاري مشدلك احتياط يقول تقوى. هو خطية الشهيد الاول كله كان قايل تقوى ما يقول احتياط. الشيخ الانصاري هم جاب شنو؟ قال احتياط. خب لا بس جاب الاحتياط. بس انا اقول التعبير الذي هو ذكره الشهيد الاول بلي ما ادري زين والامر سهل. واما الايراد الاول ايراد الاول نجي ايه يقول الايراد الاول ايه ايه ايه ايراد الاول شنو هو ايراد الاول ايراد الاول انسانان ايراد الاول ايراد الاول ها شنا نقول الثواب لعله من يا باب انقياد مو من باب الامر يعني باب الاطاعة الحكم ايه يقول هذا بلي ايه صدق هذا مو بعيد وجيه شويون وجيه وجيه لا بأس به عجيب وجيه يقول بلي لان هذا الشخص لما يبلغ ثواب يجيب العمل من يا باب يجيبه من يا باب يجيبه من باب احتماله مطلوبية وعطني الرواية ما تدور تقول الى الثواب من باب احتمال المطلوبية عطني الرواية تدور عجيب الرواية تقول ثاني مالي من هذا الباب يعني الرواية قالت من بلغه ثواب فيه هاي الفي شي يسموها اقوله باء التفريع يسموها باء التفريع يعني بالتقوب بس بالتالي ماذا باء التفريع يعني شو باء التفريع معناها شي يصير يعني فعامل عمله متفرع عليه من صار من باب البلوغ يعني لأجل بلغه فرع على البلوغ ماذا فرع تفرع على البلوغ العمل شو يعني راح يعمل هو لأجل شنو راح يعمل هو لأجل شنو لأجل البلوغ لأجل بلغني ثواب أنا أروح أعمل إذن هذا عملي راح يصير من أجل بلوغ هذا إذا صار من أجل البلوغ إذن يعني هذا جبت بنية الرجاء بنية احتمال مطلوبية إذا جبت من باب البلوغ يعني شنو يعني جبت من باب شنو رجاء المطلوبية فالخلاصة الرواية تثبت الثواب للمنقاد بقرينة يعني لمن أتى بالعمل برجاء المطلوب بقرينة بقرينته القرينة الأولى التفريع تاء التفريعية قالت من بلغه ثواب على فعامله يعني هاي تاء التفريع شو في فعامله أن عامله صار مضطر على البلوغ يعني عامله لأجل ماذا ليش عامله لأجل البلوغ يعني أنا أعمل أجيب هذا العمل لأجل أنه بلغني الثواب على هذا هذا راح يصير انقياد معه قطاع حكمية راح يصير ثواب من هالباب راح يصير لا احنا ليش نتمسك بهذا التاء التفريعية هو أكو عبارة أطرح بعد تقول فعامله طلبا هذيك الرواية تقول من بلغه ثواب على عمله فعامله طلبا لقول النبي صلى الله عليه وآله هيك احدى الروايات في كاتب انه يجيب لأجل على النبي صلى الله عليه وآله يعطى ثواب يدل على انه يعطى الثواب منه الذي يجيب العمل لأجل اذا عمله لأجل طلب الرسول عن باب الانقياد يعطى الثواب فاذا عن باب الانقياد هذا الروايات حينئذ بعد ما تفيدنا العقل هو هم ما تقول فالعقل هو عما تقول الى هذا ثواب من باب انقياد وبعد ما تقدر تستكشف شنو حكم شرعي اذا اكم حكم شرعي حكم هم يصير ماذا في موارد الانقياد اذ قلنا الشارع لمن يحكم ارتادي بعد وش قلنا فيما سبق الشيخ بعدين ابدا كلام طويل نشوفه شنو شلون عشان بعد ما يحكي هذا الكلام كان عايزه كل الزين لكن انا حاسس اكد بعد يقول قدس الروح بلي واما الايراد الاول فالانصاف انه لا يخلو عن وجه ليه لان يعني لا يخلو عن وجه يعني ان هذا الصواب لا تنبغي القياد ليه اتقرن في الروايه القرين اوليها لان الظاهر من الاخبار كون العمل متفرعا على البلوغ بقرين التفريع يعني تعامل ليس عامل لأجل البلوغ فهو عامل متفرعا على البلوغ يعني عامل لأجل البلوغ وهذا راح يصير انقياد يعني حتى التفسير راح يجيب قاعد يوضح اياه هو الشيخ الانصاري هو قاعد يوضحها هو قاعد يوضحها من اول لان ظاهر من الاخبار كون العمل متفرعا على البلوغ يعني وكونه الداعي على العمل وكونه هو المنتفع للبلوغ يعني كون البلوغ هو الذي دعاني الى العمل. فاذا هذا عاملان لاجل البلوغ. ويؤيده القرين الثاني تقييد العمل في غير واحد من تلك الاخبار قيد بطلب قول النبي صلى الله عليه وسلم والتما في الثواب ما. يعني بعض الروايات اللي يقولونها انه هما فيما سبق فتدل على انه من بلغ فعامله كان بل طلبا لقول الرسول. فاذا احنا ما قريناها اكثر روايات اخرى ماذا بها التقييد موجود. يعني تدل له ذلك من بلغ ثواب على عمل فعامله طلبا لقول النبي او التماسا للثواب بها. ولسه اذا هذا كان المقصود انه يعني عامله لاجل البلوغ بنية الرجاء المطلوبية. صحيح هذا الثواب الى من بارد من قيادة العقل ان يحكم بهذا. ومن المعلوم ان العقل مستقل باستحقاق هذا العامل المسحى والثواب صدق بعد الاستحقاق هذا. وحينئذ فان كان الثابت بهذه الاخبار من نانا هذا الجواب ترى خلاص الجواب عن الاشكال شنو يعني مو جواب خلاص لا يعني الشيخ الانصاري لحد الان استوجب الاشكال الاول مما لا يريد يشرع فيه. من يريد يشرع في مطلب ماذا اشبه شيء ما ادري اقول لك مرتبط بالتعابير لكن هو اشبه شيء بمن بين مستقر مثل ابين السياق حتى يتبع لك على انه شلون ماذا هو هم له ارتباط لكنه مستقل لاجل طوله طويل هذا بل هذا نرجعه الى غد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.